الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. توقفنا مع قول المصنف رحمه الله في المرة الماضية وقراءة الفاتحة، ذكرنا شيئا من مسائل قراءة الفاتحة، ذكرنا أن مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله أن الفاتحة متعينة في كل صلاة، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء في ذلك السرية والجهرية، وسواء في ذلك الفرض والنفل، ذلك لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. كل هذه الأحاديث استدل بها أصحابنا عليهم رحمة الله على أن الفاتحة ركن في الصلاة مطلقا. وعبارة النووي رحمه الله في منهاجه: وتتعين الفاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق، فاستثنى النووي رحمه الله ركعة المسبوق، أي الركعة التي يدرك المأموم المسبوق فيها إمامه في الركوع مطمئنا به، فإنه إذا أدرك المأموم المسبوق إمامه في الركوع مطمئنا به أجزأه ذلك عن ركعته، وتسقط الفاتحة عنه. تسقط الفاتحة عنه ليس معنى ذلك أن الفاتحة ما وجبت على هذا المسبوق أصلا، وإنما معناه أن الإمام قد تحملها عنه. في هذا خلاف مشهور عند أصحابنا عليهم رحمة الله، هل المأموم المسبوق الفاتحة ساقطة عنه، أي ساقط عنه وجوبها، أو أنها وجبت عليه وتحملها عنه الإمام؟ المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله أن الفاتحة واجبة على المسبوق كغيره، ولكن تحملها عنه الإمام. إذا أدرك المسبوق إمامه في ركوعه مطمئنا به فإن الفاتحة وجبت عليه، ولكن تحملها عنه الإمام، ولكن تحملها عنه الإمام. ولهذه المسألة فوائد يذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله في المطولات. الحاصل أن الفاتحة متعينة كل ركعة إلا ركعة مسبوق. وأصحابنا عليهم رحمة الله بعد ذلك يذكرون مسائل تتعلق بالفاتحة، مسائل تتعلق بإبدال حرف بحرف في الفاتحة وتأثيره على صحة الصلاة، ومسائل تتعلق بالعجز عن الفاتحة، ومسائل تتعلق بسنن تعقب الفاتحة ونحو ذلك. يذكر أصحابنا عليهم رحمة الله أن المصلي لو أبدل ضادا بضاء لم تصح قراءته لهذه الكلمة على المعتمد في المذهب. يعني رجل مثلا بدلا من أن يقول ولا الضالين قال ولا الضالين، هذا لا تصح قراءته لهذه الكلمة على الأصح المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله، وذلك لأن في هذا الإبدال تغييرا للنظم واختلافا للمعنى، فالضالون غير الضالين. الضالون إذا قال ولا الضالين هذا مأخوذ من قولهم ظل فلان يفعل كذا نهارا، وهذا المعنى يختلف عن معنى الضلال الذي ورد في الآية. فإذا قال المصلي ولا الضالين بطلت قراءته لهذه الكلمة. وأصحابنا عليهم رحمة الله لا يريدون عين هذه المسألة، وإنما يمثلون بها على كل إبدال في حروف الفاتحة. كل حرف أبدله المصلي بغيره فإنه لا تصح قراءته لهذه الكلمة على المعتمد، كأن أبدل دال الذين ذال الذين بدال، بدلا من أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم قال صراط الذين، هكذا بالمهملة بدل المعجمة، لا تصح قراءته لهذه الكلمة. بدلا من أن يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم، فأبدل السين صادا والتاء طاء، لا تصح قراءته لهذه الكلمة في هذه الحالة. ولكن هذا الذي ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو في غير العاجز عن النطق، يعني رجل يعجز عن نطق الضاد التي تعرفها العرب، هذا لا تبطل قراءته ويقرأها بحسب ما يستطيع. أما كلام أصحابنا رحمهم الله فإنه في القادر على التعلم، رجل يقدر على تعلم النطق الصحيح هذا يجب عليه أن يتعلمه. وفي غير المتعمد، لأن الرجل قد يعلم الصواب ومع ذلك يستمر على الخطأ، الحاصل أنه لو أبدل حرفا بحرف في الفاتحة بطلت قراءته لهذه الكلمة. وهذا بخلاف ما لو نطق الحرف غير صافي المخرج، كأن نطق القاف مثلا مترددة بينها وبين الكاف، هذه الحالة تصح قراءته لهذه الكلمة ولكن مع الكراهة. بعض الناس لا ينطق القاف على النحو الذي تنطقه العرب، وإنما ينطقها مترددة بين مخرجها وبين مخرج الكاف، في هذه الحالة تصح قراءته ولكن مع الكراهة، لأنه ما أبدل حرفا بحرف وإنما الحرف غير صافي المخرج. طيب، هذا فيما يتعلق بإبدال حرف بحرف. كذلك أصحابنا رحمهم الله يتكلمون عن أمور تجب في قراءة الفاتحة، فمما ذكر أصحابنا عليهم رحمة الله أنه مما يجب في قراءة الفاتحة الترتيب والموالاة، لأن الترتيب مناط الإعجاز والبلاغة، إذا نكس المصلي قراءة الفاتحة فإنه لا تصح قراءته، لا يجوز أن ينكس المصلي قراءة الفاتحة فيبدأ بنصفها الثاني ثم يقرأ نصفها الأول، كأن يقول الرجل مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يؤمن ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هنا نكس قراءة الفاتحة، بدأ بنصفها الثاني ثم شرع في نصفها الأول، في هذه الحالة لا تصح قراءته، في هذه الحالة لا تصح قراءته، ولا يعتد بنصفه الثاني، لا يعتد بنصفه الثاني، وإنما يعتد بقراءته لنصفها الأول بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد فعل ذلك متعمدا، أن يكون ذلك على جهة السهو، أما على جهة التعمد فلا تصح قراءته. الشرط الثاني ألا يطول الفصل بين نصفها الأول وبين ما يقرأه بعده، يعني مثلا رجل قرأ الفاتحة فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الفاتحة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، أي هذين يعتد بهما؟ لا يعتد إلا بقراءته للنصف الأول. طب النصف الثاني الذي أتى به في غير مكانه لا يعتد بقراءته له. لماذا لا يعتد بقراءته له؟ لأنه لم يقع موقعه، إنما يعتد بقراءة آيات الفاتحة إذا وقعت موقعها. طب النصف الثاني هذا قدم على موقعه لا يعتد به، طب ماذا يفعل حينئذ؟ هو قرأ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم وقف، هل يكمل أو يستأنف القراءة؟ يعتد بهذا النصف الأول؟ نعم يعتد، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد فعل هذا التنكيس متعمدا، أن يكون قد فعله سهوا، فإن فعله تعمدا لا بد أن يستأنف القراءة. الشرط الثاني ألا يطول الفصل، يعني يجوز له أن يبني، فبعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين يعيد قراءة النصف الثاني، يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويكمل إلى نهاية السورة، ولكن هذا مقيد بشرطين، البناء مقيد بشرطين: ألا يكون قد نكس متعمدا، وألا يطول الفصل، ألا يطول الفصل بين النصف الأول وبين قراءته للنصف الثاني مرة أخرى، لأنه قرأ النصف الثاني قبل ذلك، ولكن هذه القراءة لم يعتد به، وإنما سيعتد بإعادة النصف الثاني. إذن من الأمور التي تشترط في الفاتحة الترتيب، لأن الترتيب مناط الإعجاز والبلاغة. فلو أنه قرأ، لو أنه بدأ بنصفها الثاني قبل نصفها الأول، فإنه لا يعتد بقراءة نصفها الثاني، ويبني على نصفها الأول بشرطين: إذا لم يكن متعمدا، وإذا لم يطل الفصل. كذلك من الأمور التي تشترط في قراءة الفاتحة الموالاة، كذلك من الأمور التي تشترط في الفاتحة الموالاة، والموالاة أن يصل قراءة كلماتها ببعض، ولا يفصل إلا بقدر سكتة تنفس وبلع ريق ونحو ذلك، لأنه هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله الموالاة في قراءة الفاتحة؟ لأن قطع الموالاة يشعر بالإعراض عن القراءة. لو أن رجلا كان يقرأ الفاتحة ثم سكت سكوتا طويلا، مثل هذا السكوت مشعر بالإعراض عن القراءة، ومن ثم يبطل قراءته. فلا بد أن يتوافر في قراءة المصلي للفاتحة شرط الموالاة. طيب، إذا عرفنا أنه لا بد أن يتوافر في شرط في قراءة المصلي للفاتحة الموالاة، نحن نحتاج أن نعرف ما هي الأمور التي تقدح في الموالاة، ما هي الأمور التي تقطع قراءة المصلي للفاتحة. مما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله فيما يقطع موالاة قراءته للفاتحة: الذكر. ولكن هل كل ذكر يقطع موالاة قراءة الفاتحة؟ قالوا: لا، إنما يقطع الموالاة الذكر الأجنبي، إنما يقطع الموالاة الذكر الأجنبي. طيب، أي شيء هذا الذي يحكم عليه بأنه ذكر أجنبي ويحكم على غيره بأنه غير قاطع للموالاة؟ قالوا: إذا كان الذكر له تعلق بالصلاة، إذا كان الذكر له تعلق بالصلاة فإنه لا يقطع الموالاة، وإذا لم يكن الذكر له تعلق بالصلاة فإنه ذكر أجنبي يقطع الموالاة. يعني رجل مثلا كان يقرأ الفاتحة فسمع الأذان، كان يصلي ويقرأ الفاتحة فسمع أذان صلاة فردد مع المؤذن، هذا الترديد، هذه الإجابة للمؤذن، هل لها تعلق بالصلاة؟ ليس لها تعلق بالصلاة، فمثله يقطع موالاة قراءته للفاتحة ويجب عليه أن يستأنف. رجل كان يقرأ الفاتحة فعطس فحمد الله عز وجل، هل هذا الذكر له تعلق بالصلاة؟ لا تعلق له بالصلاة، ومن ثم يقطع موالاة قراءته للفاتحة. إذن الذكر إذا كان أجنبيا، أي لا تعلق له بالصلاة، فإنه لا يقطع موالاة قراءة الفاتحة، فإنه يقطع موالاة قراءة الفاتحة. أما إذا كان له تعلق بالصلاة، كأن يسمع المأموم مثلا تأمين إمامه فيؤمن معه، هذا له تعلق بالصلاة أو لا؟ له تعلق بالصلاة، ففي هذه الحالة لا يقطع قراءته للفاتحة. طب كيف تكون الصورة حينئذ؟ نحن نعرف أنه يجوز أن يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، ويجوز أن يقرأها في السكتة التي يتركها الإمام بين الفاتحة والسورة. طيب، لو أن المأموم اختار أن يقرأ الفاتحة مع الإمام، قد يقرأ المأموم الفاتحة ويسبقه الإمام، يعني يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ويكون الإمام قد أتم الفاتحة وسيؤمن الإمام بعدها. طيب، المأموم هنا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يؤمن لتأمين إمامه، ثم يرجع إلى فاتحته فيكملها، ثم يؤمن لقراءته. طيب هل تأمينه لقراءة إمامه قطع موالاة الفاتحة؟ لم يقطع موالاة الفاتحة. لما لم يقطع موالاة الفاتحة؟ لأن الذكر هنا ليس ذكرا أجنبيا، بل هو ذكر متعلق بالصلاة، والذكر المتعلق بالصلاة لا يقطع الفاتحة. مأموم مثلا كان يقرأ الفاتحة في الفترة أو السكتة التي يسكتها الإمام بين الفاتحة والسورة، ثم بقي له شيء من الفاتحة، وكان وهو يقرأه كان الإمام قد شرع في السورة، كان الإمام قد شرع في السورة، فأراد المأموم أن يفتح على الإمام. الإمام نسي آية مثلا وأراد المأموم أن يفتح عليه، هل فتحه على إمامه يقطع الموالاة؟ لا يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة. الحاصل أن الموالاة واجبة في الفاتحة بأن يصل قراءة كلماتها ببعض، ولا يفصل إلا بنحو سكتة تنفس وبلع ريق وما لا مفر منه. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، أي فإن تخلل ذكر أجنبي قطع الموالاة. أما إذا كان الذكر غير أجنبي عن الصلاة، أي له تعلق بالصلاة، فإنه في هذه الحالة لا يقطع موالاته، لا يقطع موالاته، لأن الاشتغال به، لأن الاشتغال بمثل هذا الذكر الذي لا تعلق له بالصلاة يوهم الإعراض عن القراءة، يوهم الإعراض عن القراءة. ولكن الذكر الأجنبي يكون قاطعا للموالاة إذا كان على جهة التعمد. نحن قلنا أن الذكر الأجنبي، أن الذكر الأجنبي يقطع الموالاة. لما؟ لأنه مشعر بالإعراض عن القراءة. طب إذا كان الرجل قد ذكر ذكرا أجنبيا ولكن لا على جهة التعمد، وإنما على جهة السهو، ذكر ذكرا أجنبيا ولكن لا على جهة التعمد وإنما على جهة السهو، في هذه الحالة لا يقطع موالاته، لأن نية الإعراض أو قرينة الإعراض عن القراءة غير موجودة حينئذ. فالذكر الأجنبي قاطع للموالاة إذا كان على جهة التعمد، كما قال الناظم رحمه الله: والذكر قاطع إذا تخلل عمدا وأما السهو فالصحيح لا. والذكر قاطع إذا تخلل، أي فإن تخلل، هذه تضارع عبارة المنهج، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، فإن تعلق بالصلاة، هذه عبارة المنهج، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه وفتحه على إمامه فلا على الأصح. إذن الذكر قاطع إذا تخلل عمدا، وأما السهو فالصحيح لا. أما إذا كان سهوا فالصحيح في المذهب أنه لا يقطع الموالاة، لأنه في هذه الحالات تنتفي قرينة الإعراض عن القراءة، تنتفي قرينة الإعراض عن القراءة. إذن نحن قلنا ما هي ما الأشياء التي تقطع الموالاة؟ قلنا أول ما ذكر أصحابنا عليهم رحمة الله في ذلك الذكر الأجنبي إذا كان على جهة التعمد، الذكر الأجنبي إذا كان على جهة التعمد. فخرج بقولنا الذكر الأجنبي ما له تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه، تأمينه لقراءة إمامه وفتحه على إمامه وسؤاله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة، واستعاذته من العذاب إذا قرأ الإمام آية عذاب، وسجوده للتلاوة، كل ذلك له تعلق بالصلاة ولا يقطع الموالاة. أما إذا كان لا تعلق له بالصلاة هذا الذي يقطع الموالاة. قلنا الذكر الأجنبي الذي تعمده، الذكر الأجنبي على وجه العمد، فخرج بقولنا على وجه العمد ما كان على جهة السهو فلا يقطع الموالاة لانتفاء قرينة الإعراض عن القراءة. إذن أول ما يقطع الموالاة الذكر الأجنبي على جهة التعمد، خرج بقولنا الأجنبي ما له تعلق بالصلاة، وخرج بقولنا على جهة التعمد ما كان على جهة السهو. كذلك مما يقطع الموالاة السكوت الطويل، السكوت الطويل. إذا كان المصلي يقرأ الفاتحة ثم سكت سكوتا طويلا، ففي هذا السكوت قرينة على الإعراض عن القراءة، ففي هذه الحالة تنقطع الموالاة. طب حينما نقول السكوت الطويل، هذا يخرج به السكوت اليسير، يخرج به السكوت اليسير. ولكن قيد أصحابنا عليهم رحمة الله قطع الموالاة في السكوت الطويل أيضا بما إذا كان على جهة التعمد، أما إذا كان على جهة السهو فإنه لا يقطع الموالاة. إذن كما ذكرنا في الذكر الأجنبي، الذكر الأجنبي إذا كان على وجه التعمد، كذلك نقول في السكوت الطويل إذا كان على جهة التعمد. طب لما قلنا على جهة التعمد؟ أخذا من التعليل، لأن السكوت الطويل فيه قرينة للإعراض عن القراءة، فيه قرينة للإعراض عن القراءة. فإذا كان المصلي قد فعل ذلك ناسيا انتفت هذه القرينة، انتفت قرينة الإعراض عن القراءة، انتفت قرينة الإعراض عن القراءة. كذلك مما يقطع موالاة المصلي للفاتحة، هذا هو الأمر الثالث، هذا هو الأمر الثالث، السكوت اليسير إذا قصد به قطع القراءة، السكوت اليسير إذا قصد به قطع القراءة. نحن قلنا السكوت الطويل هذا القيد الذي أدخلناه على كلمة السكوت يخرج لنا السكوت اليسير. طب هل كل سكوت يسير لا يقطع الموالاة؟ قالوا لا، الأصل في السكوت اليسير أنه لا يقطع الموالاة، ولكن السكوت اليسير إذا قصد به قطع القراءة فإن ذلك يقطع الموالاة. لما؟ لأن هذه قرينة قوية واضحة على أنه أعرض عن القراءة. إذن فهذا يكون مما يقطع موالاة قراءته للفاتحة. إذن عندي الآن ثلاثة أشياء: الذكر الأجنبي إذا كان على جهة العمد، ثم السكوت الطويل، ثم السكوت اليسير إذا قصد به قطع القراءة. طيب ما الضابط، ما الضابط الذي يجعلني أميز بين اليسير والكثير؟ الضابط في ذلك أن اليسير ما جرت به العادة كسكتة تنفس وبلع ريق ونحوه، كل سكوت جرت به العادة هذا يحكم عليه بأنه سكوت يسير، أما ما زاد على ذلك فإنه سكوت طويل. ولكن يستثنى من ذلك ما لو سكت المصلي ليتذكر آية معينة، رجل مثلا تعلم الفاتحة جديدا وحفظه للفاتحة ضعيف، فسكت سكوتا طويلا ليتذكر آية معينة، مثل هذا السكوت لا يقطع موالاته لقراءة الفاتحة، مثل هذا السكوت لا يقطع موالاته لقراءة الفاتحة. إذن قلنا يشترط في قراءته للفاتحة أمران: الترتيب والموالاة، وذكرنا ثلاث قوادح تتعلق بالموالاة، ذكرنا الذكر الأجنبي الذي على جهة العمد، والسكوت الطويل إذا كان على جهة العمد، والسكوت اليسير إذا قصد به قطع القراءة. قد علمتم ما احترزنا عنه بهذه القيود. طيب هذه أمور تجب في قراءة المصلي للفاتحة. يذكر أصحابنا عليهم رحمة الله بعد ذلك حالة العجز عن الفاتحة. نحن قلنا الأصل في المصلي أنه يجب عليه قراءة الفاتحة، لا فرق في ذلك بين مأموم وإمام ومنفرد، ولا بين سرية وجهرية، ولا في بين فرض ونفل إلى غير ذلك. لكن رجل عجز عن الفاتحة، رجل جاهل الفاتحة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل نقول له صل بغير الفاتحة؟ لا، إنما نقول له عليك أن تأتي ببدل الفاتحة، قال أصحابنا رحمهم الله إن جهل الفاتحة فسبع آيات متواليات، هذا عند الرافعي. عند النووي قال سبع آيات ولو كانت متفرقة. الحاصل أن أصحابنا عليهم رحمة الله في حق من جهل الفاتحة لم يرفعوا عنه الوجوب مطلقا، وإنما قالوا له عليك أن تأتي ببدل الفاتحة، عليك أن تأتي ببدل الفاتحة. طيب، قول أصحابنا رحمهم الله فإن جهل الفاتحة فسبع آيات، هل معنى ذلك أن قولهم فإن جهل الفاتحة أي فإن لم يكن حافظا للفاتحة؟ لا يلزم. إن جهل الفاتحة أي لم يمكنه معرفة الفاتحة بأن عدم حفظا وعدم معلما وملقنا ومصحفا، يعدم حفظها ولا يحفظ الفاتحة أصلا. طيب، هناك طرق أخرى يستطيع أن يقرأ بها الفاتحة ولو لم يكن حافظا لها، أن يلقنه أحد الناس الفاتحة. نعم، هذا يجوز. نعم يجوز، ونص عليه أصحابنا عليهم رحمة الله، يقف فيصلي فيقول الذي يليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. طب تقول لي أليس المصلي منهيا عن الكلام في الصلاة؟ نعم، هنا لا كلام، هنا لم يتكلم وإنما سمع فكرر ما يقوله المتكلم، ولا حرج في ذلك. إذن عادم الفاتحة فهو عادم لحفظها وعادم لملقن يلقنه إياها، يجوز هذا، وعادم لمعلم يعلمه إياها إذا كان قادرا على التعلم فيجب عليه أن يتعلمها ولو ببذل أجرة مثل، ولو كان ذلك بسفر، ولو كان ذلك بسفر، كما قاله أصحابنا عليهم رحمة الله في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام. وقد يشكل على ذلك أن أصحابنا لا يوجبون السفر لتحصيل الماء ويجوزون له التيمم، ولكن هذا أمر يتعلق بصلاة واحدة، لكن الفاتحة تتعلق بصلواته طوال عمره، وتعلم تكبيرة الإحرام يتعلق بصلواته طوال عمره، ومن ثم في هذه الحالة يجب عليه أن يتعلم. طب هو لا يستطيع، لا يجد حفظها ولا يجد ملقنا يلقنه إياها ولا يجد معلما، أو وجد معلما وهو لا يستطيع أن يتعلم أصلا، بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ أصلا، يقرأ من مصحف، يجوز له أن يقرأ من مصحف أو أن يقرأ من ورقة. المهم أن عندنا الآن أربع أشياء، إما أن يحفظها أو أن يلقنه أحد الفاتحة أو أن يعلمه أحد الفاتحة أو أن يقرأها من مصحف ولوح وورقة ونحو ذلك. طيب، هو ليس عنده شيء من ذلك، لا يستطيع شيئا من ذلك، هو إذن محكوم عليه بأنه جاهل للفاتحة عند أصحابنا إذا فقد هذه الأشياء الأربعة. ماذا يفعل؟ قالوا فسبع آيات من القرآن، القرآن بدل عن الفاتحة، يختار سبع آيات من القرآن ويحفظ، هو لا يحفظ الفاتحة مثلا ولكنه يحفظ سبع آيات من القرآن. في هذه الحالة تكون هذه الآيات السبع بدلا عن الفاتحة، تكون هذه الآيات السبع بدلا عن الفاتحة. طب هل يلزم أن تكون هذه الآيات متوالية أو يجوز أن تكون متفرقة؟ هذا فيه خلاف بين محققي أصحابنا عليهم رحمة الله، فذهب أن الرافعي عليه رحمة الله إلى أنه يلزم أن تكون متوالية، فإن عجز عن المتوالية فمتفرقة، وذهب النووي رحمه الله إلى أنه يجوز أن يقرأ سبع آيات متفرقة مع سبع آيات متفرقة مع حفظه متوالية، لأننا اعتبرنا هنا مطلق البدلية، ومن ثم يجوز المتفرقة مع حفظه متوالية. ولذلك النووي في الرفع في المحرر يقول فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية، فإن عجز فمتفرقة، أو نحو هذه العبارة، وهذه عبارة المنهاج. النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله علق على ذلك فقال قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية، إذن تجوز سبع آيات متفرقة مع حفظه المتوالية. طب لماذا قال سبع آيات؟ قالوا سبع آيات لأن هذا عدد حروف الفاتحة، معذرة، لأن هذا عدد آيات الفاتحة، لأن هذا عدد آيات الفاتحة. طيب إذا اختار المصلي شيئا من القرآن، اختار سبع آيات من القرآن، لا بد فيما يختار من القرآن ألا ينقص عن الفاتحة في عدد آياتها وعدد حروفها. القرآن هنا بدل عن الفاتحة، بدل عن الفاتحة، ولا يجوز أن يكون البدل أقل من الفاتحة، لا يجوز أقل منها، أن يكون أقل منها في عدد الآيات، ولا يجوز أن يكون أقل منها في عدد الحروف، لابد من هذين الأمرين. يعني لو قرأ المصلي مثلا، مصلي يحفظ آية الكرسي، وهل يجزئه أن يقرأ آية الكرسي بدلا عن الفاتحة؟ لا يجزئه. لما؟ لأنها آية واحدة وإن طالت. مصل يحفظ آية الدين في البقرة، هل يجزئه؟ لا تجزئه، لأنها آية واحدة، ولا بد ألا ينقص البدل عن آية الفاتحة وعن عدد حروفها، وعدد حروف الفاتحة 156 حرفا بالبسملة، وبعد المشدد حرفين، وبقراءة مالك بالألف، 156 حرفا بالبسملة، وبعد المشدد حرفين، وبقراءة مالك بالألف. طيب إذن إن عجز المصلي عن الفاتحة فإنه يقرأ سبع آيات من القرآن. هل يشترط التوالي أو يجوز التفرق؟ المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله أنه يجوز أن تكون متفرقة. واستحب الشافعي رضي الله تعالى عنه آية ثامنة بدلا عن السورة، يعني بعد ما يقرأ سبع آيات متواليات من الفاتحة يستحب له أن يزيد آية ثامنة بدلا عن السورة، ولا يجوز أن ينقص البدل عن الفاتحة في عدد الآيات ولا أن ينقص عنها في عدد الأحرف. طيب البدل هنا، افرض أن المصلي كان يحفظ شيئا من الفاتحة، هل يلزم أن يأتي بسبع آيات؟ لا، يأتي بما يحفظ من الفاتحة ثم يأتي بالبدل، يأتي بما يحفظ من الفاتحة ثم يأتي بالبدل. طيب أين يضع البدل؟ يعني يأتي بالفاتحة ثم يذكر البدل، أو يأتي بالبدل ثم يأتي بالفاتحة؟ يأتي بالبدل في محله، يعني مثلا رجل يحفظ النصف الأول من الفاتحة، يأتي بهذا النصف الأول ثم يقرأ البدل من القرآن. طب رجل يحفظ النصف الثاني من الفاتحة ولا يحفظ النصف الأول، يأتي بالبدل في موضعه ثم يقرأ النصف الثاني. إزاي؟ لأن البدل ده بدل عن ماذا؟ بدل عن النصف الثاني ولا بدل عن النصف الأول؟ بدل عن النصف الأول، يبقى يضعه في موضع. طب رجل يحفظ أول آيتين من الفاتحة وآخر آيتين من الفاتحة ولا يحفظ ما بينهما، أين يضع البدل؟ يضع البدل في المنتصف، يأتي بالآيتين اللتين يحفظهما ثم يأتي بالبدل ثم يأتي بما تبقى بعد ذلك بما مما يحفظه. إذن البدل إنما يكون في موضعه، أي موضعه الذي يجهله من الفاتحة. طيب إحنا قلنا الرجل إذا كان عاجزا عن الفاتحة بحفظ، يعجز عن حفظ ويعجز عن معلم وملقن ومصحف يقرأها منه أو لوح وورقة ونحو ذلك، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقرأ بدلها من القرآن، يقرأ بدلها من القرآن. طب عاجز عن البدل، رجل يحفظ لا يحفظ الفاتحة ولا يجد معلما ولا ملقنا ولا مصحفا ولا لوحا يقرأها منه، وكذلك هو عاجز عن القرآن كله، لا يحفظ شيئا من القرآن مطلقا، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه الحالة يأتي بذكر، الذكر بدل عن القرآن، كما أن القرآن بدل عن الفاتحة فإن الذكر بدل عن القرآن، وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، يقوم هذا الذكر مقام الفاتحة، يقوم هذا الذكر مقام الفاتحة. طب هل يلزم في هذا الذكر الذي يأتي به بدلا عن الفاتحة أن يكون مشتملا على ثناء ودعاء كما أن الفاتحة مشتملة على ثناء ودعاء؟ لا يلزم أن يكون هذا الذكر مشتملا على ثناء ودعاء كالفاتحة، ولا يتعين شيء من الذكر. أي ذكر استطاعه، أي ذكر من الأذكار حفظه يجزئه في ذلك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابية نوعا من الذكر، نوعا معينا من الذكر، ولكن الفقهاء عليهم رحمة الله أو فقهاء أصحابنا عليهم رحمة الله لاحظوا في هذا الحديث أن الذكر هنا ليس، أن عين ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن يأتي المصلي بذكر ويقوم غير هذا الذكر مما يماثله مقامه. ذلك أن الفقيه قد ينظر في النص فيجد أن عين ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر مقصود، فلا يحصل المصلي الأجر، أو فلا يحصل المسلم الأجر إلا إذا أتى بعين هذا الذكر. وقد يلحظ الفقيه أن عين هذا الذكر ليس مقصودا كما في حديث وائل بن حجر هذا، وإنما المقصود مطلق الذكر، مطلق الذكر يكون بدلا عن القرآن، والقرآن يكون بدلا عن الفاتحة. مثال الثاني، مثال ما لا يقصد عينه حديث وائل بن حجر هذا، ومثال ما يقصد عينه حديث ذهب أهل الدثور بالأجور لما جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج إلى آخره، ولهم فضول من أموالهم ينفقون منها. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغون به درجاتهم، وذكر لهم أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، وأن يحمدوا 33، وأن يكبروا 33. ففعل أهل الغنى مثل ما فعل فقراء المهاجرين، فأتوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الأذكار المذكورة في حديث رسول الله مقصورة لعينها، مقصورة لعينها. وهذا الحديث حديث جليل جميل، نظمه بعض أصحابنا عليهم رحمة الله في قوله وعلم المهاجرين الفقراء ذكرا وتسبيحا وحمدا حصرا لما أتوه وهم ذو حرج شكوا ذهاب ذي الدثور بالدرج فدلهم على كلام أدركوا به سواهم وبه لن يدركوا ففعلت أهل الدثور مثلهم فبلغوا الهادي البشير فعلهم فقال خير الخلق قولا قد فشى ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فهذا الحديث لاحظ فيه الفقيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد عين الذكر، قد قصد عين ما ذكر من الأذكار، ففي هذه الحالة لا يعدل عنها، وإن عدل عنها المصلي لا يكون محصلا للأجر الوارد فيها، لو عدل إلى غيرها لا يكون محصلا للأجر الوارد فيها. لكن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه استنبط منه أصحابنا عليهم رحمة الله أن المقصود هنا مطلق الذكر، المقصود هنا مطلق الذكر. بل ذهب إمام الحرمين رحمه الله إلى أنه لو عجز عن الذكر فإنه يجزئه الدعاء المتعلق بالآخرة، واعتمده النووي رحمه الله لو عجز عن الذكر فإنه يجزئه الدعاء المتعلق بالآخرة. قالوا فإن لم يعرف دعاء متعلقا بالآخرة ففي هذه الحالة يجزئه دعاء متعلق بالدنيا، يجزئه دعاء متعلق بالدنيا. يبقى مصلي تجب عليه الفاتحة، طيب عجز عن الفاتحة بعدم حفظ وملقن ومعلم ومصحف، يقرأ شيئا من القرآن تستوي عدد آياته وعدد حروفه مع الفاتحة، عدد آياته يبقى 7 والحروف لا تقل عن 156 حرف. طيب عجز عن ذلك، في هذه الحالة يأتي بذكر. طب عجز عن الذكر، يأتي بدعاء متعلق بالآخرة. طب عجز عن الدعاء المتعلق بالآخرة، في هذه الحالة يقرأ، في هذه الحالة عجز عن الدعاء المتعلق بالآخرة يأتي بدعاء متعلق بالدنيا. طب عجز عن الدعاء المتعلق بالدنيا، هنا هو هنا عاجز عن كل شيء، عاجز عن كل شيء. في هذه الحالة لم يحسن شيئا مطلقا، في هذه الحالة يجب عليه أن يقف قدر الفاتحة، يجب عليه أن يقف قدر الفاتحة، لأن الوقوف هذا إنما هو واجب في نفسه، وهو لا يحسن شيئا يقوله، فإنه يقف قدر الفاتحة. ويستحب له أن يزيد قدر سورة أيضا، كما أننا قلنا يستحب أن يقرأ آية تكون بدلا عن السورة، فإن السكوت يقال فيه مثله هنا، يقال يستحب أن يقرأ أن يقف قدر السورة أيضا. إذن عجز عن الفاتحة، قلنا له عليك أن تأتي ببدلها من القرآن بشرط أن لا يقل البدل. خلي بالك لما قلت لك أن لا يقل البدل عن الفاتحة من حيث عدد حروفها ومن حيث عدد آياتها، هذا متعلق بالقرآن، متعلق بالقرآن ومتعلق بالذكر على حد سواء، كذلك يأتي في الدعاء، لأن البدل لكي يقوم مقام الفاتحة لا بد أن يكون مساويا لها في عدد الحروف، طبعا عدد الحروف وعدد الآيات إذا كان الكلام على البدل من القرآن، إذا كان الكلام على البدل من القرآن، إذا كان الكلام على الذكر والدعاء فالعبرة هنا بعدد الأحرف، العبرة هنا بعدد الأحرف. طيب مما يسن عقب الفاتحة أن يقول المصلي آمين، ما يسن عقب الفاتحة أن يقول المصلي آمين، وذلك لورود ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة قال آمين يمد بها صوته، وهذا أمر يقصر فيه بعض الأئمة، هذا أمر لا يأتي به بعض الأئمة، إذا قرأ الفاتحة لم يقل آمين، وهذا الحديث دال كما هو مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله على أن الإمام يأتي بآمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد، قال وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يمد بها صوته. والتأمين عقب الفاتحة ليس مختصا بقراءة الصلاة، التأمين عقب الفاتحة ليس مختصا بقراءة الصلاة، يستحب لكل قارئ للفاتحة أن يؤمن عقبها، يستحب لكل قارئ للفاتحة أن يؤمن عقبها، ولكن في الصلاة أشد استحبابا، استحباب آمين في الصلاة أشد من غيره، وهذا التأمين لا يفوت على المصلي إلا إذا شرع في غيره، يعني مثلا رجل قرأ الفاتحة ثم سهى عن التأمين ثم شرع في السورة، هل يشرع له أن يعود إلى التأمين؟ لا يشرع له أن يعود إلى التأمين، لكن إذا لم يكن قد شرع في السورة في هذه الحالة يشرع له أن يستدرك التأمين. طيب هل يقاس البدل على الفاتحة في استحباب التأمين بعده؟ هل يقاس البدل على الفاتحة في استحباب التأمين بعده؟ أما إذا كان البدل ذكرا أو قرآنا فإنه لا يستحب التأمين بعده، إذا كان البدل ذكرا أو قرآنا لا يستحب التأمين بعده، وإنما يستحب التأمين إذا كان البدل دعاء، إن هذا واضح، الفاتحة إنما شرع فيها التأمين لأن الفاتحة مختومة بدعاء، فيؤمن المصلي على هذا الدعاء، يؤمن المصلي على هذا الدعاء، لكن إذا كان يقرأ قرآنا إذا قرأ مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وضم إليها ما يجزي، لأي شيء يؤمن المصلي في هذه الحالة؟ لا يستحب له أن يؤمن في هذه الحالة، لكن إنما يؤمن إذا قرأ، إذا كان المصلي قد قال دعاء في كبدل عن الفاتحة. ويؤخذ من ذلك أيضا أنه لو كانت الآيات التي قرأها المصلي مختومة بآية فيها دعاء استحب له التأمين كذلك، استحب له التأمين كذلك. التأمين من المواضع التي يستحب فيها مقارنة الإمام للمأموم. التأمين من المواضع الذي يستحب فيها مقارنة الإمام للمأموم، معذرة، مقارنة المأموم للإمام، وهو الموضع الوحيد الذي، معذرة، الموضع هو، هذا هو الموضع الوحيد الذي يستحب فيه المقارنة، لا موضع آخر، لا موضع آخر يستحب فيه مقارنة المأموم للإمام، أن هذا جاء فيه النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد هذا في حديث البخاري. طب هل المراد بموافقة الملائكة هنا الموافقة في الزمان أو الموافقة في الإخلاص؟ أذني قولان عند أصحابنا عليهم رحمة الله، أو قولان لأصحابنا عليهم رحمة الله. من أصحابنا من قال المراد هنا إنما هو الموافقة في الإخلاص، والمعتمد عند أصحابنا رحمهم الله أن الموافقة هنا على ظاهرها، الموافقة هنا المراد بها الموافقة في الزمان، المراد هنا الموافقة في الزمان. إذن يستحب له أن يؤمن مع تأمين إمامه مقارنا له، مقارنا له بحسب ما استطاع. كذلك يستحب له فيما يتعلق بالتأمين أن يجهر به على المعتمد في المذهب، لأن للشافعي رضي الله تعالى عنه قولين في هذه المسألة، وهذا موضع من المواضع التي يجهر فيها المأموم، موضع من المواضع التي يجهر فيها المأموم. والمواضع التي يجهر فيها المأموم إنما هي تأمين عقب الفاتحة، وتأمين في قنوط صبح ووتر ونازلة، وفي فتحه على إمامه. يبقى هو يجهر المأموم في التأمين عقب الفاتحة، وفي دعاء القنوط، قنوط الصبح، قنوط الصبح والوتر والنازلة، وفي فتحه على إمامه. وفي غير ذلك الأصل أن المأموم لا يجهر، الأصل أن المأموم لا يجهر. طيب جهر المأموم بآمين، إنما يجهر المأموم بآمين في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية فإن المأموم والإمام، فإن المأموم والإمام لا يجهران. الصلاة السرية المأموم والإمام لا يجهران. طيب جهر خلاص كده الأحكام الجهر خلاص. طيب افرض بقى إن المأموم كان يقرأ الفاتحة أثناء جهر الإمام أو أثناء تأمين الإمام، ماذا يفعل؟ يقطع الفاتحة، ذكرنا أنه يقطع الفاتحة ويؤمن لتأمين إمامه، ثم يرجع إلى قراءة الفاتحة فيؤمن لقراءة نفسه، يرجع إلى قراءة الفاتحة فيؤمن لتأمين لقراءة نفسه. طب افرد خلصوا مع بعض، يعني المأموم هنا خلص مع الإمام، فرغ معا، في هذه الحالة يجزئه تأمين واحد، يجزئ تأمين واحد، يقع عن قراءته وعن قراءة إمامه. كذلك مما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في الأمور التي تستحب في بعد الفاتحة، ذكروا قراءة السورة، فيستحب قراءة السورة للإمام والمنفرد. وسيأتي معنا في كلامنا إن شاء الله أن السورة لا تستحب للمأموم في الجهرية، فتستحب سورة لإمام ومنفرد بعد قراءة الفاتحة، ولكن إنما تستحب هذه السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، تستحب في الركعة الأولى والركعة الثانية، أما في الركعة الثالثة والرابعة فإنها لا تستحب. ذلك لما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين، أي في الظهر، قال يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، وفي الأخريين بأم الكتاب، وفي بقية الحديث: ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، إلى آخر الحديث. الحاصل أن هذا الحديث استدل به أصحابنا عليهم رحمة الله على أن السورة إنما تستحب في الركعة الأولى والركعة الثانية فحسب، أما في الركعة الثالثة والركعة الرابعة فإنها لا تستحب. هذا المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله، هذا هو الأظهر من قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه. وثم قول آخر للشافعي رضي الله تعالى عنه باستحباب قراءة السورة في الركعتين الثالثة والرابعة، وذلك لأن هذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقوي هذا الوجه، ولذلك اختاره التقي السبكي عليه رحمة الله. ثم حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قد يؤجد هذا الوجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة، كان يقرأ في الظهر والعصر في كل ركعة قدر 30 آية. قال هذا في الأوليين، وفي الأخريين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قدر 15 آية، فدل ذلك على استحباب أن يقرأ المصلي شيئا بعد الفاتحة. كذلك أخرج الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في موطئه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى المغرب فقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة والسورة، سورة من قصار المفصل، ثم في الركعة الثالثة قرأ قول الله عز وجل بعد الفاتحة، قرأ قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فدل ذلك على وجاهة القول بأنه تسن سورة عقب الفاتحة في الثالثة والرابعة، ولكن الأصحاب عليهم رحمة الله اعتمدوا الوجه الأول لأن هذا أكثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان اعتمدوا القول الأول، معذرة ليس وجها وإنما هو قول، لأن هذا أكثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تثريب على من عمل بهذا الذي ثبت، لأنه حديث صحيح رواه مسلم عليه رحمة الله، وكذا هذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولكن ذكرنا أن هذا الاستحباب إنما هو متعلق بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تستحب السورة له في الجهرية، لا تستحب السورة له في الجهرية، بل يستمع لقراءة إمامه، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ورضوانه: أجمع الناس على أن هذا القرآن، على أن هذا إنما هو في القرآن الذي في الصلاة. أنتم تعرفون تشدد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في أمر الإجماع، لا يسوق إجماعا إلا فيما كان لا شك فيه. فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إجماعاته التي يسوقها قليلة جدا، هذه من المسائل القليلة التي ساق فيها الإمام أحمد الإجماع. فالمأموم لا تسن له السورة، بل يستمع لقراءة إمامه، ولكن إذا كان المأموم بحيث لا يمكنه الاستماع لقراءة إمامه، هذا يستحب له أن يقرأ السورة، هذا يستحب له أن يقرأ السورة، كأن بعد المأموم مثلا بحيث إنه لا يسمع قراءة إمامه، أو أنه كان به صمم فلا يسمع قراءة إمامه، أو كان يسمع صوتا لا يفسره ولا يفهمه، هذا لا معنى لسكوته في هذه الحالة. في هذه الحالة يستحب له أن يقرأ. لذلك إحنا قيدنا فقلنا ولا تستحب للمأموم في الجهرية، يدلك هذا على أنها تستحب له في السرية، فالسرية يقرأ المأموم فيها، يقرأ المأموم فيها السورة عقب الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. نقف ها هنا إن شاء الله، ونكمل أركان الصلاة في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.